بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 484 من البداية والنهاية. ثم قال علي: يا بني لا تستخفن برجل تراه أبدا، فإن كان أكبر منك فعده أباك، وإن كان مثلك فهو أخوك، وإن كان أصغر منك فعده ابنك. فهذا ما سأل علي ابنه عن أشياء من المروءة. قال القاضي أبو الفرج: ففي هذا الخبر من الحكمة وجزيل الفائدة ما ينتفع به مرواعاه وحفظه ووعاه وعمل به وأدب نفسه بالعمل عليه وهذبها بالرجوع إليه، وتتوفر فائدته عنده وفيما رواه أمير المؤمنين وأضعافه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما لا غنى لكل لبيب عليم عن حفظه، والمسعود من هدي لتقبله، والمجدود من وفق لامتثاله وتقبله. قلت: ولكن إسناد هذا الأثر وما فيه من الحديث المرفوع ضعيف، وفي عبارة هذه الألفاظ ما يدل على نكارتها أو ما يدل ما في بعضها على أنه ليس بمحفوظ، والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية: واحد، الأقران جمع القرين وهو الشبيه، والمقصود هنا هو من وافق سنه وعمره. اثنان، الغرم الدين وهو ما يلزم أداؤه. ثلاثة، الأناة الرفق. أربعة، الصلف الادعاء والتكبر. بالنسبة للأرقام من واحد إلى أربعة هي عن التسجيل السابق. خمسة، قال الهيثمي في المجمع فيه أبو رجاء الحبطي واسمه محمد بن عبد الله كذاب، وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الأصمعي والعتبي والمدائني وغيرهم أن معاوية سأل الحسن عن أشياء تشبه هذا فأجابه بنحو ما تقدم، لكن هذا السياق أطول بكثير مما تقدم، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقال علي بن العباس الطبراني: كان على خاتم الحسن بن علي مكتوبا: قدم لنفسك ما استطعت من التقى، إن المنية نازل بك يا فتى، أصبحت ذا فرح كأنك لا ترى أحباب قلبك في المقابر والبلاء. قال الإمام أحمد: حدثنا مطلب بن زياد بن محمد، حدثنا محمد بن أبان قال: قال الحسن بن علي لبنيه وبني أخيه: تعلموا فإنكم صغار قوم اليوم وتكون كبارهم غدا، فمن لم يحفظ منكم فليكتب. رواه البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن عبد الله بن أحمد عن أبيه، وفي رواية: إنكم إن تكونوا صغار قوم فعسى أن تكونوا كبار قوم آخرين. وقال محمد بن سعد: حدثنا الحسن بن موسى وأحمد بن يونس قالا: حدثنا زهير بن معاوية، حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن الأصم قال: قلت للحسن بن علي: إن هذه الشيعة تزعم أن عليا مبعوث قبل يوم القيامة. قال: كذبوا والله، ما هؤلاء بالشيعة، لو علمنا أنه مبعوث ما زوجنا نساءه ولا اقتسمنا ماله. وقال عبد الله بن أحمد: حدثني أبو علي سويد الطحان، حدثنا علي بن عاصم، حدثنا أبو ريحانة عن سفينة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: الخلافة من بعد 30 سنة. فقال رجل كان حاضرا في المجلس: قد دخلت في هذه 30 6 شهور في خلافة معاوية. فقال: من ها هنا أو من ها هنا أتيت تلك الشهور أو أتيت تلك الشهور؟ كانت البيعة للحسن بن علي، بايعه 40,000 أو 42,000. وقال صالح بن أحمد: سمعت أبي يقول: بايع الحسن 90,000 فزهد في الخلافة وصالح معاوية ولم يسفك في أيامه محجمة من دم أو لم يسفك في أيامه محجمة من دم. وقال ابن أبي خيثمة وحدثنا أبي حدثنا وهب بن جرير قال أبي فلما قتل علي بايع أهل الكوفة الحسن بن علي وأطاعوه أحبوه أشد من حبهم لأبيه. وقال ابن أبي خيثمة حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة عن ابن شوثب قال لما قتل علي سار الحسن في أهل العراق وسار معاوية في أهل الشام فالتقوا فكره الحسن القتال وبايع معاوية على أن يجعل العهد للحسن من بعده. قال فكان أصحاب الحسن يقولون يا عار المؤمنين. قال فيقول لهم العار خير من النار. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا العباس بن هشام عن أبيه قال لما قتل علي بايع الناس الحسن بن علي فوليها 7 أشهر و11 يوما. وقال غير ابن عباس بايع الحسن أهل الكوفة وبايع أهل الشام معاوية بإيلياء بعد قتل علي وبيع بيعة العامة ببيت المقدس يوم الجمعة من آخر سنة 40. ثم لقي الحسن معاوية بمسكن من سواد الكوفة في سنة 41 فاصطلحا. وبايع الحسن معاوية. وقال غيره قبل المتابعة في الحاشية 1 سبق تخريجه أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقال غيره كان صلحهما ودخول معاوية الكوفة في ربيع الأول من سنة 41 وقد تكلمنا على تفصيل ذلك فيما تقدم بما أغنى عن إعادته هاهنا. وحاصل ذلك أنه صلح مع معاوية على أن يأخذ الحسن مال بيت مال الكوفة فوفى له معاوية بذلك فإذا فيه 5000 وقيل 7000 وعلى أن يكون خراج البصرة وقيل دارا بجرد له في كل عام فامتنع أهل تلك الناحية عن أداء الخراج إليه فأعوضه معاوية عن ذلك 6000 درهم في كل عام فلم يزل يتناولها مع ماله في كل زيارة من الجوائز والتحف والهدايا إلى أن توفي في هذا العام. وقال محمد بن سعد عن هودة بن خليفة عن عوف عن محمد بن سيرين قال لما دخل معاوية الكوفة وبايعه الحسن بن علي قال أصحاب معاوية لمعاوية مر الحسن بن علي أن يخطب فإنه حديث السن عيي فلعله يتلعثم فيتضع في قلوب الناس. فأمره فقام فاختطب فقال في خطبته أيها الناس لو ابتغيتم بين جابلقى وجابرسى رجلا جده نبي غيري وغير أخي لم تجدوه وإنا قد أعطينا بيعتنا معاوية ورأينا أن حقنا دماء المسلمين خير من إهراقها والله ما أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين أو كما قال. وأشار إلى معاوية فغضب من ذلك وقال ما أردت من هذه؟ قال أردت منها ما أراد الله منها. فصعد معاوية وخطب بعده وقد رواه غير واحد. وقدمنا أن معاوية عاتب على أصحابه لما خطب الحسن بذلك. وقال محمد بن سعد حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن يزيد قال سمعت جبير بن نفير الحضرمي يحدث عن أبيه قال قلت للحسن بن علي إن الناس يزعمون أنك تريد الخلافة فقال كانت جماجم العرب بيدي يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت فتركتها ابتغاء وجه الله ثم أثيرها ثانيا بين أهل الحجاز. وقال محمد بن سعد أنا علي بن محمد عن إبراهيم بن محمد عن زيد بن أسلم قال دخل رجل على الحسن بن علي وهو بالمدينة وفي يده صحيفة فقال ما هذه؟ فقال ابن معاوية بعد ويعد فيها ويتوعد. فقال الرجل قد كنت على النصف منه. قال أو قد كنت على النصف منه أو كما قال. قال أجل، ولكن خشيت أن يجيء يوم القيامة 70,000 أو يجيء يوم القيامة 70,000 أو 80,000 أو أكثر أو أقل، تنضح أوداجهم دما كلهم يستعدي الله عليه فيما أريق دمه. وقال الأصمعي عن سلام بن مسكين عن عمران بن عبد الله قال رأى الحسن بن علي في منامه أنه مكتوب بين عينيه قل هو الله أحد، ففرح بذلك. فبلغ ذلك سعيد بن المسيب فقال إن كان رأى هذه الرؤيا فقل ما بقي من أجله. قال فلم يلبث الحسن بن علي بعد ذلك إلا أياما حتى مات. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا عبد الرحمن بن صالح العتكي ومحمد بن عثمان العجلي قال أعيد قالا حدثنا أبو أسامة قبل المتابعة في الحاشية واحد عي العي عدم الاهتداء للأمر والعجز عنه. اثنان أوداج جمع ودج وهو عرق في العنق. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى وقوته. قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال دخلت أنا ورجل آخر من قريش على الحسن بن علي فقام فدخل المخرج ثم خرج فقال لقد لفظت طائفة أو لفظت طائفة من كبدي أقلبها بهذا العود، ولقد سقيت السم مرارا، وما سقيت مرة هي أشد من هذه. قال وجعل يقول لذلك الرجل سلني قبل أن لا تسألني. فقال ما أسألك شيئا يعافيك الله. قال فخرجنا من عنده ثم عدنا إليه من الغد وقد أخذ في السوق، فجاء حسين حتى قعد عند رأسه فقال أي أخي من صاحبك؟ قال تريد قتله؟ قال نعم. قال لئن كان صاحبي الذي أظن الله أشد نقمة، وفي رواية فالله أشد بأسا وأشد تنكيلا، وإن لم يكنه ما أحب أن تقتل بي بريئا. ورواه محمد بن سعد عن ابن علية عن ابن عون. وقال محمد بن عمر الواقدي حدثني عبد الله بن جعفر عن أم بكر بنت المسور أو المسور قالت الحسن سقي مرارا سم كل ذلك يفلت منه، حتى كانت هذه المروة الآخرة التي مات فيها كأنها رمت كبده. فلما مات أقام نساء بني هاشم عليه النوح شهرا. وقال الواقدي وحدثنا عبدة بن نائل عن عائشة قالت حد نساء بني هاشم على الحسن بن علي سنة. قال الواقدي وحدثني عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن حسن قال كان الحسن بن علي كثير نكاح النساء، وكان قلما يحظين عنده، وكان قل امرأة تزوجها إلا أحبته وظنت به، فيقال إنه كان سقيا ثم أفلت، ثم سقيا فأفلت، ثم كانت الآخرة توفي منها. فلما حضرته الوفاة قال الطبيب وهو يختلف إليه هذا رجل قطع السم أمعاءه. فقال الحسين يا أبا محمد أخبرني من سقاك. قال ولم يا أخي؟ قال أقتله والله قبل أن أدفنك، ولا أقدر عليه أو يكون بأرض أتكلف الشخوص إليه. فقال يا أخي إنما هذه الدنيا ليال فانية، دعه حتى ألتقي أنا وهو عنده، دعه حتى ألتقي أنا وهو عند الله. وأبى أن يسميه. وقد سمعت بعض من يقول كان معاوية قد تلطف لبعض خدمه أن يسقيه ثم. وقال محمد بن سعد وأنا يحيى بن حمال أنا أبو عوانة عن المغيرة عن أم موسى أن جعدة بنت الأشعث ابن قيس سقط الحسن السم فاشتكى منه شكا. قال فكان يوضع تحته طشت ويرفع آخر نحو من 40 يوما. وروى بعضهم أن يزيد بن معاوية بعث إلى جعدة بنت الأشعث أن سمي الحسن وأنا أتزوجك بعده، ففعلت. فلما مات الحسن بعثت إليه فقال: إنا والله لم نرضك للحسن، أفنرضاك لأنفسنا؟ وعندي أن هذا ليس بصحيح، وعدم صحته عن معاوية أكدوا بطريق الأول والأحرى أو بطريق الأولى والأحرى، والله سبحانه وتعالى أعلم. ويوم الفصل ميقات الخلائق أجمعين يا أرحم الراحمين. وقد قال كثير عزة في ذلك: يا جعد بكيه ولا تسأمي، بكاء حق ليس بالباطل، لن تستري البيت على مثله في الناس من حاف ولا ناعل، أعني الذي أسلمه أهله للزمن المستخرج الماحل. قبل متابعة في الحاشية: واحد، الماحل الجذب. متابع: بعون الله سبحانه وتعالى، كان إذا شبت له ناره يرفعها بالنسب المائل، كيما يراها بائس مرمل أو فرد قوم ليس بالآهل، تغلي بني اللحم حتى إذا أنضج لم تغل على آكل. قال سفيان بن عيينة عن رقية أو عن رقبة بن مصقلة قال: لما حضرت الحسن الوفاة قال: أخرجوني إلى الصحن أنظر في ملكوت السماوات. فأخرجوا فراشه فرفع رأسه فنظر فقال: اللهم إني كنت عيد. فقال: اللهم إني أحتسب نفسي عندك فإنها أعز الأنفس علي. قال: فكان مما صنع الله له أنه احتسب نفسه عنده. وقال عبد الرحمن بن مهدي: لما اشتد بسفيان الثوري المرض جزع جزعا شديدا، فدخل عليه مرحوم بن عبد العزيز فقال: ما هذا الجزع يا أبا عبد الله؟ تقدم على رب عبدته 60 سنة، صمت له صليت له حججت له. قال: فسري عن الثوري. وقال أبو نعيم: لما اشتد بالحسن بن علي الوجع جزع، فدخل عليه رجل فقال له: يا أبا محمد، ما هذا الجزع؟ ما هو إلا أن تفارق روحك جسدك فتقدم على أبويك علي وفاطمة وعلى جديك النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وخديجة، وعلى أعمامك حمزة وجعفر، وعلى أخوالك القاسم الطيب والطاهر وإبراهيم، وعلى خالاتك رقية وأم كلثوم وزينب. قال: فسري عنه. وقيل إن القائل له ذلك أخوه الحسين، وأن الحسن قال له: يا أخي، إني أدخل في أمر من أمر الله، من أمر الله بين قوسين، لم أدخل في مثله، وأرى خلقا من خلق الله لم أرى مثلهم قط. قال: فبكى الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنهما. رواه عباس الدوري عن ابن معين، ورواه بعضهم عن جعفر بن محمد عن أبيه فذكر نحوهما. وقال الواقدي: حدثنا إبراهيم بن الفضل عن أبي عتيق قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: شهدنا حسن بن علي يوم مات، وكادت الفتنة تقطع بين الحسين بن علي ومروان بن الحكم، وكان الحسن قد عهد إلى أخيه أن يدفن مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فإن خاف أن يكون في ذلك قتال أو شر فليدفن بالبقيع. فأبى مروان أن يدعه، وكان مروان يومئذ معزولا، وإنما أراد أن يرضى أو يرضي معاوية، أراد أن يرضي معاوية بذلك. ولم يزل مروان عدوا لبني هاشم حتى مات. قال جابر: فكلمت يومئذ حسين بن علي فقلت يا أبا عبد الله اتق الله ولا تثر فتنة، فإن أخاك كان لا يحب ما ترى، فدفنه بالبقيع مع أمه. ففعل. ثم روى الواقدي حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن عمر قال حضرت موت الحسن بن علي، فقلت للحسين بن علي اتق الله ولا تثير فتنة ولا تسفك الدماء، وادفن أخاك إلى جانب أمه، فإن أخاك قد عهد بذلك إليه. قال ففعل الحسين. وقد روى الواقدي عن أبي هريرة نحو من هذا، وفي رواية أن الحسن بعث يستأذن عائشة في ذلك فأذنت له، فلما مات لبس الحسين السلاح وتسلح بنو أمية وقالوا لا ندعه يدفن مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أيدفن عثمان بالبقيع ويدفن الحسن بن علي في الحجرة. فلما خاف الناس وقوع الفتنة، قبل المتابعة في الحاشية واحد، الصحن فناء الدار، متابع بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، أشار سعد بن أبي وقاص، فلما خاف الناس وقوع الفتنة أشار سعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وجابر وابن عمر على الحسين ألا يقاتل، فامتثل ودفن أخاه قريبا من قبر أمه بالبقيع رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال سفيان الثوري عن سالم بن أبي حفصة عن أبي حازم قال رأيت الحسين بن علي قدم يومئذ سعيد بن العاص فصلى على الحسن وقال لولا أنها سنة ما قدمته. وقال محمد بن إسحاق حدثني مساور مولى بني سعد بن بكر قال رأيت أبا هريرة قائما على مسجد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم مات الحسن بن علي، وهو ينادي بأعلى صوته أيها الناس مات اليوم حب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فبكوا وقد اجتمع الناس لجنازته حتى ما كان البقيع يسع أحدا من الزحام، وقد بكاه الرجال والنساء سبعا، واستمر نساء بني هاشم ينحن عليه شهرا، وحدت نساء بني هاشم عليه سنة. قال يعقوب بن سفيان حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قتل علي وهو ابن 58 سنة، ومات لها حسن، وقتل لها الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. وقال شعبة عن أبي بكر ابن حفص قال توفي سعد والحسن بن علي في أيام بعدما مضى من إمارة معاوية 10 سنين. وقال علي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال توفي الحسن وهو ابن 47، وكذا قال غير واحد وهو أصح، والمشهور أنه مات سنة 49 كما ذكرنا. وقال آخرون مات سنة 50، وقيل سنة 51 أو 58، والله سبحانه وتعالى أعلم. سنة 50 من الهجرة، ففي هذه السنة توفي أبو موسى الأشعري في قول، والصحيح سنة 52 كما سيأتي، فيها حج بالناس معاوية قيل ابنه زيد، وكان نائب المدينة في هذه السنة سعيد بن العاص، وعلى الكوفة والبصرة والمشرق وسجستان وفارس والسند والهند زياد. وفي هذه السنة اشتكى بنو نهشل على الفرزدق إلى زياد فهرب منه إلى المدينة، وكان سبب ذلك أن الفرزدق هجا معاوية وعروض بذكره في قصيدة له، فطلبه زياد أشد الطلب ففر منه إلى المدينة، فاستجار بسعيد بن العاص ومدحه بإشعار فأجاره، ولم يزل الفرزدق يتردد بين مكة والمدينة حتى توفي زياد فرجع إلى بلاده. وقد طول ابن جرير هذه القصة، وقد ذكر ابن جرير في هذه السنة من الحوادث ما رواه من طريق الواقدي حدثني يحيى بن سعيد بن دينار عن أبيه أن معاوية كان قد عزم على تحويل المنبر النبوي من المدينة إلى دمشق، وأن يأخذ العصاه التي كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يمسكها في يده إذا خطب، فيقف معاوية على المنبر وهو ممسكها، حتى قال أبو هريرة وجابر بن عبد الله: يا أمير المؤمنين، نذكرك الله أن تفعل هذا، فإن هذا لا يصلح أن يخرج المنبر من موضع وضعه فيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأن يخرج عصاه، أو عيد، فإن هذا لا يصلح أن يخرج المنبر عن موضع وضعه فيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأن يخرج عصاه من المدينة. فترك ذلك معاوية، ولكن زاد في المنبر 6 درجات واعتذر إلى الناس. ثم روى الواقدي أن عبد الملك بن مروان في أيامه عزم على ذلك أيضا، فقيل له إن معاوية كان قد عزم على هذا ثم ترك، وأنه لما حرك المنبر وأراد قلعه كسفت الشمس فترك ذلك، ثم لما حج الوليد بن عبد الملك أراد ذلك أيضا، فقيل له إن معاوية وأباك أرادا ذلك ثم تركاه. وكان السبب في تركه أن سعيد بن المسيب أمره عمر بن عبد العزيز أن يكلمه في ذلك ويعظه فتركه. ثم لما حج سليمان أخبره عمر بن عبد العزيز بما كان عزم عليه الوليد، وأن سعيد بن المسيب نهاه عن ذلك، فقال سليمان: ما أحب أن يذكر هذا عن عبد الملك ولا عن الوليد، وما يكون لنا أن نفعل هذا، ما لنا ولهذا، ونحن قد أخذنا الدنيا فهي في أيدينا، فنريد أن نعمد إلى عالم من أعلام الإسلام يفد إليه الناس، فنحمله إلى ما قبلنا هذا ما لا يصلح، رحمه الله سبحانه وتعالى. وفي هذه السنة عزل معاوية عن مصر معاوية بن خديج وولى عليها من إفريقية مسلمة بن مخلد، وفيها افتتح عقبة بن نافع الفهري عن أمر معاوية بلاد إفريقية، واختط القيروان، وكان مكانها غيضة تأوي إليها السباع والوحوش والحيات العظام، فدعا الله سبحانه وتعالى فلم يبق فيها شيء من ذلك، حتى أن السباع صارت تخرج منها تحمل أولادها، والحيات يخرجن من أجحارهن هوارب. فعند ذلك أسلم خلق كثير من البربر، فبني في مكانها القيروان. وفيها غزا بصر بن أبي أرطؤة وسفيان بن عوف أرض الروم، وفيها غزا فضالة بن عبيد البحر، وفيها توفي مدلاج بن عمرو السلمي صحابي جليل شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولم أر له ذكرا في الصحابة. وذكر أبو الفرج بن الجوزي في كتابه المنتظم أن في هذه السنة توفي جبير بن مطعم وحسان بن ثابت والحكم بن عمرو الغفاري ودحية بن خليفة الكلبي وعقيل بن أبي طالب وعمر بن أمية الضمري بدري وكعب بن مالك والمغيرة بن شعبة وجويرية بنت الحارث أم المؤمنين وصفية بنت حيي وأم شريك الأنصارية رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. أما جبير بن مطعم ابن عدي بن نوفل ابن عبد مناف القرشي النوفلي أبو محمد وقيل أبو عدي المدني، فإنه قدم وهو مشرك في فداء أسار بدر، فلما سمع قراءة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في سورة الطور: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، دخل في قلبه الإسلام، ثم أسلم عام خيبر، وقيل زمن الفتح والأول أصح، وكان من سادات قريش وأعلمها بالأنساب، أخذ ذلك عن الصديق، والمشهور أنه توفي سنة 58 وقيل سنة 59. وأما حسان بن ثابت شاعر الإسلام فالصحيح أنه توفي سنة 54